أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة هود عليه السلام، صلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أمس. نعم، ويا قوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خاطروا بأنفسهم باستعجال العذاب، حماقة وسوء نظر لأنفسهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا، الكلام اللي أرسلته والكلام اللي قلته وكل الدعوة هذه 950 سنة، فهذا سموه جدال بالنسبة لهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، 950 سنة. نعم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أنت توعدنا بالعذاب وتقول أن من لم يطع كذا وكذا، أتنا بما تعدنا، أكثرت علينا الجدال وأكثرت معنا الأخذ والرد، خلاص آتنا بما إن كنت من الصادقين، لأن عاد عندهم إنها كاذب. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يعني أنا لا تقولوا آتنا بما تعدون، أنا ما وعدتكم، أنا بلغتكم، أنا مجرد مبلغ من الله سبحانه وتعالى، وأنا رسول الله سبحانه وتعالى، فبلغتكم أنكم إذا ما التزمتم فستكون فيحل عليكم العذاب. قالوا ها قد جادلتنا وأكثر جدالنا فآتنا بما، ولذلك قال ربي لا تذر. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، يعني ما أنا ما عندي، أنا لا عندي عذاب ولا عندي شيء ولا لي قدرة ولا لي استطاعة إلا بالله سبحانه وتعالى. والعذاب سيأتي من الله، لو كان من العذاب من نوح لكان عذاب إنسان لإنسان، يعني شيء عادي، أي شيء أكثر ما فيها القتل يعني. لكن عندما أسند العذاب إلى الله سبحانه وتعالى تبين عظمة المعذب، عظمة الله سبحانه وتعالى، فسيكون العذاب على قدر القوة والقدرة والعظمة. لذلك انه جاب الطوفان كامل، لا يستطيع انسان ان ياتي بهذا العذاب. لكن لاحظ انه قال نعم، قال انما ياتيكم به الله، يعني هذا الشيء بيد الله سبحانه وتعالى، ان شاء فلا، حتى اذا شاء اتى بالعذاب، وما انتم بمعجزين، لا تدفعون العذاب بقوه، فلا تعجزوا، نعم فلا تعجزوا عن تعذيبكم اذا شاء الله ان ياتيكم به. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، وهذا جواب عن قولهم قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يفيد أن جدالة لهم نصح لهم، لكنه لا ينفعهم. إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كانوا قد استحقوا من الله عقوبة الخذلان الذي ترتب عليه غوايتهم لا محالة، حتى كأن الخذلان هو الإغواء نفسه، وربكم أي مالككم فهو يبين أنه أولى بهم من نبي، وأنه يفعل فيهم ما يشاء من العقوبة التي استحقوها، وإليه ترجعون لا إلى غيره. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، إذا كانت الغواية أصلا من الله لا ينفعكم نصحي، ليش يرسلني الله سبحانه وتعالى إليكم بالأصل؟ لو المسألة مسألة أنه يريد إغواءكم، يريد تعذيبكم، لكن لأنكم أنتم استحقيتم هذا الشيء، واستحقيتم الغواية بما أنكم ضللتم، فأغواكم الله سبحانه وتعالى، قد أعطاكم الله سبحانه وتعالى كل، يعني أعطاكم الله سبحانه وتعالى كل القدرة على الطاعة وعلى المعصية. فالإنسان مخير بين المعصية وبين الطاعة. فلو كان المسألة مسألة إن الله يريد أن يغويكم من الأصل، ما أرسل لكم رسل، ولا أرسل إليكم أنبياء، ولا أرسل إليكم منذرين ولا مبشرين. لكن الله سبحانه وتعالى أراد لكم الهداية فأردتم إلا الغواية. نعم نعم ما يفعل الله بعذابكم؟ قال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم. نعم نعم. أم يقولون افتراه، أي هذا القصص الذي هو حق وعبرة لهم، قل إن افتريته فعلي إجرامي أي ذنبي وجنايتي، ليس عليكم منه شيء وأنا بريء مما تجرمون، لا أرضاه ولا أشارككم فيه بوجه. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون. يعني سلام الله عليه مع قلب ما أدري كيف قلبه، سلام الله عليه 950 سنة وهو يدعي، وكل ما دعاهم جعلوا أصابعهم في آذان واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم. يعني كم 950 سنة. يقال في بعض الروايات إن صنع الفلك السفينة أنها أخذت وهو يصنعها 40 عام. كم هذا تحذير، كم هذا توضيح، كم هذا تبيين، كم هذا لكن أصبروا على هذا الشيء. الله نعم. قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون، لا تحزن حزن باس، لأن الله منتقم منهم ومنزل عذابه العاجل، خلاص أنت أديت اللي عليك، ولكن هذا النتيجة بعد هذا التعب كله ما أمن، خلاص ما عاد في أحد مؤمن بعد هؤلاء اللي قد آمنوا معه. يعني لم فيها عبرة، والله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون، لأنه يقال لماذا العذاب على الناس كلهم؟ قال لأن أنت هؤلاء كلهم لن يؤمن أحد منهم بعلم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذي سيحل عليهم العذاب حتى لو تكرر 950 سنة أخرى ما آمنوا، خلاص ما آمنوا قد مستحقين العذاب. نعم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا تحت رعايتنا وتدبيرنا لك ووحينا لك كيف تعملها ومن أي أجناس الخشب تعملها ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذن هذا الحكم. واصنع الفلك بأعيننا، يعني قلنا هذا في مسألة التشبيه وأن الله سبحانه وتعالى له عينين وله كذا، قالوا العلماء إذن إذا قال بأعيننا كم أعين؟ مسألة جمع، يعني أكثر من ثنتين، كم 10 20 30 40 كم الله أعلم، إذا كان يريدون له أعين فلا بد أن يحتاجوا له عدد كبير من الأعين، لأنه قال بأعيننا جمع، ولذلك أنه لا مجال للتشبيه والتجسيم لله سبحانه وتعالى. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ووحينا أي أن الملائكة، أن الملائكة تأتي إلى نوح عليه السلام، عليكم السلام، تأتي إلى نوح عليه السلام وتخبره، أو أن المسألة مسألة إلهام كما قلنا في حق النحل، فأوحى ربك إلى النحل، ما نزل إليهم نبي ولا نزل إليهم، إنما إيحاء. نعم. ويصنع نعم ويصنع الفلك لا نعم ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يتضمن النهي عن المطالبة بتأخير العذاب أو بإنجاء بعضهم، وهذه عبارة غضب ودلالة على أن الحكم له فيهم لا يسأل عما يفعل. ولا تخاطبني في الذين ظلموا في الذين ظلموا إنهم مغرقون، كأن نوح عليه السلام لا زال لديه أمل ولا زال يريد، يعني نعم لا زال يريد أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم، قال لن يؤمن، خلاص انتهى، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص انتهى، ما فيه أحد حتى أنك تبقى تنتظر أنه يهديك أو يهدي يدخل إلى الإيمان أو أبدا، إذن انتهى. ولا تخاطبني، لا تراجعني فيهم، لا تطلب مني شيء، فسوف تعلم. نعم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، إن أثناء صناعة الفلك كل ما مروا عليه القوم كانوا يسخروا منه، يضحكوا منه ويستهزئوا به، لأنهم يرى شخص في صحراء ويبني فيها سفينة، يعني شيء ما هو داخل العقل أصلا، لأن المسألة مثلت على جال البحر أو أنها في البحر يعني مقبولة، وإضافة إلى يعني الحجم الهائل الحجم الكبير للسفينة، لأنها سيكون فيها نعم لم الناس قليل لكن سيكون فيها غير الناس نعم الحيوانات ومن كذا ومن كذا نعم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، استجهلوه واستهزأوا به مثلا كما روي يقولون صرت نجارا وكنت نبيا، كيف ايش اللي ردك من النبوة إلى النجارة يعني؟ ويقولون كيف تصنع سفينة عظيمة في البر بعيدة عن البحر؟ وقال نعم، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وإحنا نفس الكلام نسخر منكم لأنكم أغبياء ولأن أتيناكم بدعوة ورسالة ونبوة ولكن لا عقول لكم تفهموا هذا الرسالة وهذه النبوة، فنحن نسخر من خفة عقولكم وعدم إجابتكم للدعوة 950 سنة وإحنا ندعو. فهذا منتهى السخرية، حقيقة منتهى السخرية. عندما يأتي الإنسان الآن يأتي عالم أو يأتي مدرس، كل العلماء أحيانا يتحملوا أكثر من لكن معلم أو مدرس، ويأتي ويشرح يشرح يشرح يشرح ولا أحد يفهم، أو شخص معين ما يفهم، يعني يبدأ بالسخرية منه، خلوه فلان يجاوب أو خلوه فلان يشرح لكم، يلا يلا قم اشرح الدرس، وهو إيه نعم هو من باب الاستهزاء يعني، ما عاد إلا السخرية ما عاد مسألة نعم. فنوح عليه السلام يقول قال نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، فأنتم أحق أن يسخر منكم لجهالتكم واستمراركم في سكرتكم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يفضحه ويذله، وهو اليوم يلعب ويسخر ويحل عليه عذاب مقيم أي باق، وهو عذاب الآخرة، سواء هنا عذاب الدنيا وسيحل عليه عذاب باق لعذاب الآخرة، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور بدأ ظهور الماء من الأرض فنبع وارتفع من التنور التي هي من قبل للنار، فصارت منبعا من منابع الماء. قيل أنها قال يعني ما علامة أو ما هي العلامة التي ستبدأ؟ قال أن الماء سيظهر من المكان الذي لا أحد يتوقعه، يعني المكان أصلا هو للنار، فكيف تأتي يعني أنت دائما إذا تبغى نار لابد أن تبعد من الماء، لابد أن تبعد من الماء حتى يعني تشتعل النار. فقال الله سبحانه وتعالى العلامة أنه يبدأ الماء يظهر مع التنانير حق الخبز هذا اللي هم يسووها نعم، فبدأ الماء منها. والبعض يعتقد أن المسألة مسألة سهلة يعني شيء بسيط، الماء ارتفعها وإذا بدأ الفيضان، بعدين فيضان إلهي عظيم عم الدنيا كلها طم الدنيا كلها نعم، حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها، بدأ ظهور الماء نعم، قل نحمل فيها أي في السفينة أي اجعل فيها ليحمله الماء من كل زوجين اثنين من الحيوان نوعين ذكر وأنثى وأهلك إلا من سبق عليه القول، إلا من كان ظالما سبق عليه القول إنه مغرق، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وفي هذا دليل على أنها الحق قليل وأن الكثرة لا تدل على أنهم أهل الحق. إذن هذه السفينة التي كانت مجرد سخرية أصبحت الآن هي المنقذ الوحيد للبشرية ولغير البشرية، فقال الله سبحانه وتعالى قل نحمل فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين، الله سبحانه وتعالى خلقها من لا شيء، خلق العباد والحيوانات وكذا وكذا من لا شيء، ولكن تبقى الحكمة مسار سؤال ومسار إثارة للعقول. طيب يا الله ما دام أنك خلقتها من لا شيء لماذا تقول احمل في السفينة؟ تستطيع أن تحمل أن تخلقها من لا شيء، لكن نرى حكمة الله سبحانه وتعالى في أن الإنسان يتدبر في هذه الأمور. حتى اليوم يعني نرى كيف أن الرفق بالحيوان، كيف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على هذه الحياة، حتى حياة الحيوانات أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها، بل أمر نبيه سلام الله عليه أن يحملها في السفينة. يعني فعندما الإنسان يرى ما هذا، هذا دليل على أن الحياة التي نحن فيها مطلب من مطالب الله سبحانه وتعالى استمرار الحياة، وليست المسألة مسألة عندما يأتي أحد ويقوم يقتل أو يقتل الحيوان أو يقتل الطير أو يقتل الإنسان أو لا، مسألة نعم إن الله سبحانه وتعالى، ولا المسألة سهلة يعني يا طيور ارتفعي أو يا حيوانات جعلها مكان معين تجتمع فيه، لكن لا، رسالة واضحة للبشرية، مسألة حياة، مسألة تستمر هذه الحياة، تستمر الحياة بتنظيم بترتيب، بأن نتعامل مع كل ما حولنا من شجر من حيوان من حجر من كل شيء، هذا هو الأصل للإنسان، الإنسان مستخلف. نعم هذا الانقراض، نعم هذا شيء، ولكن مسألة أن الله سبحانه وتعالى يأتي ويأمر نبيه أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، أما كما قلت يعني محافظة على عدم الانقراض، هذا واحد. والأصل يعني اللي يظهر لي أنا أنه يعني تدريب لنا للبشرية في كيف تتعامل مع نفسها، بينها بين البشرية، وكذلك مع ما حولها، مع المحيط، مع البيئة المحيطة بها. ولذلك الآن يقولون نحافظ على البيئة. الإسلام كله لا يتجزأ، دين ودنيا وتعامل وحياة في كل شيء. ولذلك عندما يأتي الله سبحانه وتعالى ويأمر هذا الأمر العجيب أحمل فيها من كل زوجين اثنين للمحافظة على استمرار الحياة، لأن الحياة مطلب. البعض آياتي يسب الدنيا ويلعن الدنيا وكذا وكذا، والحياة أبدا، الحياة مطلب، والحياة هي مغنم لمن أراد أن يغنمها، وهي خسارة لمن أراد أن يخسرها. هي مغنم لمن أراد أن يغنمها بالعمل الصالح والطاعة والاستقامة وكذا وكذا، وهي مغرم لمن تحمل فيها الجرائم والذنوب والعياذ بالله. إذن فهذا دليل على أن على على يعني على أن الدين، دين الله سبحانه وتعالى، هو في الأصل استمرار الحياة حتى تستمر الرسالة وتصل الرسالة إلى منتهاها. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين من الحيوان، نوعين ذكر وأنثى، وأهلك إلا من سبق عليه القول. زوجين استمرار للحياة، يعني غيرها قد يغرق، لكن لابد أن تبقى حتى لا تنقرض هذه الحيوانات وتبقى المسيرة مستمرة. وأهلك أي وكذلك أهلك يكونوا معك في السفينة، لكن هل الأهل يعني حتى ولو كان أحدهم مخالف أن له كون أنها بن نوح أن يقول له عند الله مكانة غير ما يستحقها من عمله؟ أبدا، زوجتك اخرجها وابنك ما هو معك، بينما الآخرين اللي مؤمنين وهم بعيدين منك ادخلهم معك. فدين الله سبحانه وتعالى لا مجاملة فيه ولا هوادة فيه، من كان مؤمن حتى وإن كان ابن نبي، وهو غير مؤمن فهو هالك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لم ينفع عمه أبو لهب، وشغلونا بأبو لهب، يشهد الله ما كان من بني هاشم إلا أبو لهب، كل من طقه كراعة قالها أسكت أنت عم أبو لهب في النار. نعم أول يعني مع رسول الله ما ينفعكم ولا لكم مكان عند الله ولا عند رسول الله، يا جماعة ليش؟ قالوا أبو لهب في النار. طيب أبو لهب بده في النار، تبت يد أبي لهب. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بأمر لابد من التنفيذ، فهذا بالعكس، هذا دليل آخر. لو أخذته من منظور يعني أنك تبحث عن الحق، لوجدت في أن الله سبحانه وتعالى أدخل هذا الشخص وشهر به ربما لم يأتي اسم أحد في القرآن ويشهر به كما شهر به أبو لهب، لأن خالف محمد بن عبد الله. أما من كان في في في في مسيرة محمد بن عبد الله فكان له المدح في القرآن وفي السنة وفي التعامل، ولذلك يجب أن يكون لنا المكانة العليا بهذا المكان. قال لا عمكم أبو لهب، وقال إن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على معاوية، وكان عقيل كان فقير وحاول أن يجد من أمير المؤمنين مال، وجد الحق عنده، قال لك مال المسلمين، لا تبحث عن غيره، لن أعطيك أكثر مما أعطيك وإنك أخو الخليفة أو كذا أبدا. فذهب إلى معاوية عقيل أن كان عندها أولاد وكذا وكذا، فلما رآه معاوية غنومة بالنسبة له، هذا أخو أمير المؤمنين وأحد بني هاشم ومن الناس فرصة. فلما دخل إليه يعني كان جلسة عمرو بن العاص ومن معاه من مغيرة بن شعبة، ثلاثي المرح دائما كانوا يجتمعوا. فقالوا يا أمير المؤمنين، يقصدوا معاوية، هذا عقيل بن أبي طالب، يعني لو سمحت لنا أن احنا، قال دعونا منهم. معاوية كان يعرف بني هاشم يستطيعون أن يجيبوا على كل سؤال، فقال إذا اتركوه لي، يعني إذا قدوا لابد اتركوه لي. فلما أتى قال يا أبا عقيل، يا أبا مسلم، عقيل نعم، يا أبا مسلم، قال نعم يا معاوية، قال يا ترى أين عمك أبا لهب؟ ما معهم إلا أبو لهب. يا ترى أين عمك أبو لهب؟ قال على يسارك إذا دخلت النار مفترشا خالتك حمالة الحطب. قال ألم أقول لكم أنهم أصحاب ألسنة، دعونا منهم. أدخلها النار وقال أن خالتك عاد حتى وإن إحنا في النار فإحنا أفضل منكم، عاد إحنا اللي فوق. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأهلك إلا من سبق عليه القول، إلا من كان ظالما سبق عليه القول إنه مغرق، ومن آمن، أي أحملهم معك، وما آمن معه إلا قليل. وفي هذا دليل على أن أهل الحق قليل، وأن الكثرة لا تدل على أنهم أهل الحق. قلنا قبل يومين تقريبا أئمتنا سلام الله عليهم، الإمام علي والإمام الهادي وغيرهم من أئمة البيت رسول الله، تقول إنا لا نستوحش من الحق وإن كانوا أهل كلمة، ما يوحشنا، أننا كله بسيطة، ولا نخشى الباطل وإن كان أتباعه الكثرة، ما يؤثر بنا، ولا يثير عندنا شك في أننا أصحاب حق. فأصحاب الحق قليل في كل الأزمنة، ولذلك الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. فلا نعم، وسبق معنا في آخر سورة يوسف. فلا يعني المسألة ليست مسألة كثرة، أن يأتي أحد ما يقول أنا هذا مثلا، نضرب مثال الآن، مثلا لو قلنا أن المسألة مسألة كثرة، يفترض أن أهل الصين كلهم هم أهل الحق ويتبعهم الهنود، فهم الأكثر. نعم، وهم على يعني هم يعبدون يعني بعض العبادات يكون لها في الهند السيخ أكثر من 700 مليون أو 800 مليون، من يعبدون بوذا في الملايين، المسلمين يقال لهم مليار وما أدري كم، لكن إذا قارنت مع الآخرين 6 أو 7 مليار، وإذا المسلمين الأقلية، ثم تأتي للمسلمين أنفسهم وتجد الإشكاليات بين المسلمين أنفسهم. ولذلك دائما القلة محمودة، الإمام زيد عليه السلام له كتاب اسمه مدح القلة وذم الكثرة، كتاب كامل. فدائما أهل الحق هم الأقل، ويقال اعرف يعني الحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله، البعض يأتي يسأل يقول أنتم تقولون أنتم أهل بيت رسول الله وإن أئمتكم هم أهل الهدى وهم طيب فيها غير حتى منكم يا بني هاشم في غيركم إمامية في غيركم إسماعيلية في غيركم حنابلة في غيركم وهابية وكلهم من بني هاشم. قلنا كلام جميل لكن هذا أنت تقلب لنا المعادلة، أنت تريد أن تعرف الحق بالرجال وهذا مستحيل، أنت أتيني تعرف الحق بالرجال مستحيل، لكن اعرف الحق. تعال عطني القرآن وعطني السنه الصحيحة وتعال نطبقها، فمن وجدناه يطبق القرآن والسنة الصحيحة فهذا من أهل الحق. لا يهمنا فلان أو فلان أو كذا، لا تأتي لي بالرجال وتحكم بالرجال على الحق، تأتي بفلان وفلان وفلان تقول هذا فلان وفلان وفلان وفلان على هذا الاتجاه. قل ما علم، لا عطني القرآن عطني الحق ثم تعال نطبقه على فلان وفلان وفلان، لا تأتي لي بفلان ونطبقه على الحق، لا ما تأتي ما تمشي، فأتني بما تعال أنا أعطيك أئمة البيت رسول الله. هذا منهجهم، لا مشبهة لا مجبرة لا من أهل الإلجاء، يطبقون كلام الله كما هو، ولذلك قلنا أنهم أصحاب الحق لأنهم وافقوا الحق. لكن تعال عطني غيرهم، تعال أنا وأنت تلقائي، أولا تجد هذا يشبه الله، تجد أنه يقول أن الله ظالم، تجد أنه يقول أن الإنسان مسير، تجد أنه يأتي يعني بأحاديث تناقض القرآن. نعم، فعندما نأتي ونطبقها نطبق مبدأ المعادلة الحق، نأتي بها نطبقها عليه، وإذا هو يختلف معه. إذا تعرف الحق تعرف أحد، فإن الحق لا يعرف بالرجال، لا يغركم يقولوا فلان معه 20 مليون 50 مليون 100 مليون، لا تعال عطني الحق ولو كان واحد. ولذلك الحق متعب، الحق متعب ومر، فتجد أهله قليل ليصبروا على مره، الذين يصبرون على مر الدين على مر الحق قليل جدا، فلذلك تجد أهل الحق قليل. نعم، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، كم قراءات فيها؟ مجريها مجريها إلى الكسر. نعم، الأصل أنها مجراها لكن مجريها إمالة، ومرساها فهو الذي يجريها كيف يشاء ويرسيها متى شاء، ليس لأهلها أن يجروها ولا أن يرسوها لأنهم في داخلها، ومجراها ومرساها بغير فعلهم بخلاف سفائن البحر. إن ربي لغفور رحيم، ولمغفرته ورحمته حملنا في السفينة وأنجانا من الغرق ونجانا من القوم الظالمين. قال كل سفينة القبطان حقها الكابتن هو الذي يرسيها وهو الذي يمشيها إلا سفينة نوح، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجراها وهو الذي يوقفها في المكان الذي يريد أن يوقفها فيه. ولذلك إلى الآن يعني قالوا أنها في الجودي الجبل، جبل في العراق، وبعض حتى وجدت في أمريكا اللاتينية من يقول أنها موجودة عندهم، ولكن الحق أن مكان النبوة ومكان الأنبياء هو في العراق وفي الشام في هذه الأماكن، ولذلك يقال أنها وجدت بعض آثارها الآن موجودة سفينة نفسها. نعم، نفس المكان الذي قال الله سبحانه وتعالى على الجود، الجودي قالوا الجود هو جبل ظاهر بين العراق وبين تركيا، وجد حتى مكان تصبيحه اللي أرساها الله سبحانه وتعالى عليه. مجراها نافعين. نعم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، يفيد ارتفاع هذا الموج وعلو سمكه فهو على ظهر الماء كالجبال لكثرة مصادره الغزيرة من الأرض والجو وسرعة نبوعه من الأرض ونزوله من السماء. سنامو اللي جاءته هذا سنامو أشد ما قد مر على الكرة الأرضية.